بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على طه الأمين. وبعد، الليلة الرابعة. أعزائي، ما زلنا نتابع معكم ذكر ما هو نافع ومفيد، ومع الليلة الرابعة اخترنا لكم بعض الأخبار والفوائد من مكنونات كتب التراث مما ينفع بإذن الله. يقال فيما يؤكد فعله اسمه: ليل لائل، وصيف صائف، ووتد واتد، ويوم أيوم، وجاهلية جهلاء، وهمج هامج. وسنتوقف قليلا عند كلمة همج لنستخلص عبرة مهمة. الهمج جمع همجة، وهو ذباب صغار كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والحمير وأعينها. اشتقوا من اسمه مما يؤكد به، فقالوا أهمج هامج. ويقال للرعاع من الناس الحمقى، إنما هم الهمج. ويروى عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: يا كميل، القلوب أوعية، وخيرها أوعاها للخير، والناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. والرباني هو الراسخ في العلم العامل بعلمه. وقال صاحب قوت القلوب في تفسير قول سيدنا علي كرم الله وجهه: هذا الهمج الفراش الذي يتهافت في النار لجهله، واحدته همجة. والرعاع الخفيف الطياش الذي لا عقل له، يستنفره الطمع، ويستخفه الغضب، ويزدهيه العجب، ويستطيله الكبر. قال ثم بكى علي وقال: هكذا يموت العلم، يموت حامله. لك صومي وصلاتي يا إلهي وزكاتي، لك صومي وصلاتي يا إلهي وزكاتي، فبجاه الحد طه لفضاع حسناتي، فبجاه الحد طه لفضاع حسناتي. بشرى معشر الصوام في رمضان، وفي الفقرة التالية من ليلتنا هذه سنحكي قصة مثل جرى على لسان العرب، وهو أزكن من إياس. والزكن والإزكان الفطنة، والحدس الصادق. وكان إياس بن معاوية بن قرة المزني قاضيا فائقا زكنا، تولى قضاء البصرة سنة لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. ومن نوادر فطنته وذكائه أنه سمع نباح كلب لم يره، فقال: هذا نباح كلب مربوط على شفير بئر. فنظروا فكان كما قال. فقيل له: وكيف عرفت ذلك؟ قال: سمعت عند نباحه دويا من مكان واحد، ثم سمعت بعده صدى يجيبه، فعلمت أنه عند بئر. ومن نوادره أنه رأى أثر اعتلاف بعير، أي مكانا فيه علف للبعير، فقال: هذا بعير أعور. فنظروا فكان كما قال. فقيل له: من أين قلت ذلك؟ فقال: لأني وجدت اعتلافه من جهة واحدة. ومن نوادره أيضا أنه رأى قوما يأكلون تمرا ويلقون النوى متفرقا، فرأى الذباب يجتمعن في موضع فيه تمر ولا يقربن موضعا آخر، فقال إياس: إن في هذا الموضع حية. فنظروا فوجدوا الأمر كما قال. فقيل له: من أين علمت؟ قال: رأيت الذباب لا يقربن هذا الموضع، فقلت: يجدن ريح سم، فقلت: حية، فكانت كما قلت. وقد مات والده معاوية بن قرة وهو ابن 76 سنة، فقال إياس: في العام الذي مات فيه أبوه رأيت في المنام كأني وأبي على فرسين فجريا جميعا، فلم أسبقه ولم يسبقني. فعاش إياس أيضا 76 سنة. دنياي تغريني فيما تمنيني، وأنا أقول لها الله يغنيني. دنياي تغريني فيما تمنيني، وأنا أقول لها الله يغنيني. بصالح الأعمال نحظى بحسن ما، بصالح الأعمال نحظى بحسن ما، بمشيئة المتعة إن شاء يمجيني. دنيا. والآن ننتقل بكم في فقرتنا الثالثة، وفيها عرض لبعض حوادث الدهور. واليوم نرجع بالذاكرة آلافا من السنين إلى عصر الفرس، أيام ملكهم سابور بن أردشير، والذي كان من جملة أخباره خبر مستغرب أحببنا ذكره للإيناس والفائدة. والخبر يقول: إن سابور طلب من أجناده يوما لأمر جرى معه أن يأتوه بحوافر حيوانات كثيرة ليبني منها بناء يذكر على مر التاريخ. فتفرق القوم في صيدها فصادوا منها شيئا كثيرا حتى اجتمع منها تل عظيم، فأمر البنائين بأن يبنوا من ذلك منارة عظيمة يكون ارتفاعها 50 ذراعا في استدارة 30 ذراعا، وأن يجعلوها مجبولة بالكلس والحجارة، ثم تركب الحوافر حولها منظمة من أسفلها إلى أعلاها مسمرة بمسامير الحديد. ففعل ذلك فصارت كأنها منارة من حوافر، فلما فرغ صانعها من بنائها مر بها سابور يتأملها فاستحسنها، فقال للذي بناها وهو على رأسها لم ينزل بعد: هل كنت تستطيع أن تبني أحسن منها؟ قال: نعم. قال: فهل بنيت لأحد مثلها؟ فقال: لا. قال: والله لأتركنك بحيث لا يمكنك بناء خير منها لأحد بعدي، وأمر ألا يمكن من النزول. فقال: أيها الملك، كنت أرجو منك الحباء والكرامة، وإذا فاتني ذلك فلي منك حاجة ما عليك فيها مشقة. قال: وما هي؟ قال: أن تأمر أن أعطى خشبا لأصنع لنفسي مكانا آوي إليه لا تمزقني النسور إذا مت. قال: أعطوه ما يسأل. فأعطوه خشبا وكان معه آلة النجارة، فعمل لنفسه أجنحة من خشب جعلها مثل الريش وضم بعضها إلى بعض، وكانت المنارة في أرض قفر ليس بالقرب منها أبنية. فلما جاء الليل واشتد الهواء ربط تلك الأجنحة على نفسه وبسطها حتى دخل فيها الريح وألقى نفسه في الهواء، فحملته الريح حتى ألقته إلى الأرض صحيحا ولم يخدش منه خدش ونجا بنفسه. وإلى هنا نتوقف على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.